الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة، ويوم يحشرهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، ويوم يحشرهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذه هي الآية 45 من سورة يونس. وقد ذكر في الآية السابقة 44 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وذكرت البارحة أن هذه الآية جاءت لدفع ما قد يتوهم أو يلقيه الشيطان في قلب إنسان، لأن إذا كانت حركات القلوب بيد الله وكفر من كفر وإسلام من أسلم، إذن لماذا يعذبهم؟ وبينت، ضربت مثلين واضحين. هل يكلف الإنسان إذا مات في بطن أمه؟ أبدا، ما يقول عاقل ولا غير عاقل أنه ما يكلف. ولو ولد الإنسان وله عيون وله أذن وله قلب وله كل شيء، كلها موجودة الآيات في قلبه، لو مات بعدها بيوم أو يومين هل يسأل يوم القيامة؟ أبدا. طيب لو مات بعد شهر أو شهرين هل يسأل؟ لا. لو مات بعد سنة أو سنتين هل يسأل؟ لا، ما يسأل. لماذا لا يسأل؟ يعرف الطعام والشراب، وبعض الأحيان إذا صار متأسف يعرف الحمام ويعرف يغسل نفسه وينظف يده. لكن هل لو عمل أمرا مخالفا لما في الشريعة هل يؤخذه الله ولا يؤخذه؟ متى يكلف؟ إذا بلغ الحلم، يعني كأنه أعطي جميع الأجهزة، مكنت له جميع الأجهزة التي تجعله في المفروض أن يفرق بين الخير والشر وبين طريق الجنة وطريق النار. هل اكتفى الله عز وجل بذلك؟ ويقول: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هو لو كان أبو 10 سنين أو 12 سنة وشاف ثعبان مقرب عليه يقف ينتظره ولا يروح يلاعب الثعبان؟ هو بيهرب منه. لو شاف حيوان هو أبو 10 سنين مقبل عليه هو يقعد يروح يقابله عشان يلاعبه، يلاعب الأسد والحيوان المفترس، يهرب منه لأنه شايف شر جاي، وصار الفرق بين الشيء اللي ينفع والشيء اللي يضر. لكن لا يكلفه حتى يمكنه تمكينا أمكن بأن يصل إلى درجة البلوغ عاقلا. لو بلغ درجة عقوله مجنون يكلف؟ لا. لو بلغ ذاك وغلبه النوم صار نايم ليل ونهاره يكلف؟ ما يكلف. القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى لا يكلف الله إلا وسعه. فالشيء اللي ما في وسع الإنسان لا يكلف. أنا ضربت مثلين كتبتهما أظن مرة في أصول الفقه، كتبتهما في أصول الفقه. لو أن إنسان عنده عبد ويعرف أن هذا العبد قد جمع فيه من الخبز ما لا يعلمه إلا الله، إن قلت له شرق رخر، إن قلت له شمال رح جنوب، إن قلت له رفع نزل، وإن قلت له نزل رفع. أظن مثل، وإن كان مثل يعني مضحك شوية، بيقولون بعض العوام في مثل عندهم إن واحد عنده عبد من هالجنس، كل ما يقول له على حاجة خالفه، خلف سيده. سيده عرف خبثه تماما ودرسه دراسة واعية. مرة من المرات قال يا عب لا تشلني لا تحملني حمل. قال يا عب لا تعد بي المخاضة هذه، ما فيه بعض المحلات العميقة شوي، لا تعد به، دخل به المخاضة. يوم جاء في وسط اللجة قال يا عبد غرقني، قال وما أطيعك في العمر إلا مرة، أطيعك في العمر ولو مرة وغرق. هذا مثال. هذا عبد خبيث. لو كان لو هذا العبد من يعلم حقيقة سيده؟ سيده عرفه بالعلم؟ لا، بالتجربة. لكن الله العلي القدير لا تخفى عليه خافية من الطيب والخف في الأرض في كل مكان وراكب من الأرض. يعلم القلب الخبيث والقلب الطيب. وقلت ما قلت بس الأرض، الأرض اللي الله خلق منها العباد، قبضة الأرض منها الطيب والخبيث ومنها السهل والحزن ومنها الأسود والأبيض والأزرق على خلق. وجاءوا في حال على طبيعة ما خلق الله في الأرض. لكن لو أنه مات هذا المخلوق قبل سن ما يسأل، لو واحد عنده عبد مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين، أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يبصر، وعنده ضيوف، فجاء لهذا العبد الأصم الأبكم الأقطع الأجدم اللي لا يسمع ولا يبصر ولا كذا، وقال له قوم يا عبد أغلق الباب. العبد وش يدري عن الباب؟ ما لا يسمع لا يبصر، ما له رجلين يقوم عشان يغلق الباب، ما له يدين عشان يمسك باب ويغلبه. فلو انهال السيد على عبده ضربا أمام الضيوف، يلومون ولا ما يلومون؟ يلومون، لأنه مسلوب كل شيء، ما عنده الآلات والأجهزة اللي يقدر ينفذ بها المطلوب. عنده عبد سميع بصير، إن قال له اغلق العباب يقوم يغلق، إن قال له اعطوا الضيوف وصب لهم قهوة ولا شيء قام يصب لهم قهوة أو شيء، اعطي الشيبان قبل الأولاد يعطي الشيبان قبل الأولاد، اعطي اللي على اليمين قبل الشمال يعطي اللي على اليمين قبل الشمال، لما خلص قام عليه يضرب. يعيبون ولا ما يعيبون؟ كل الناس يعيبون، ما شافوا من العبد سوء، كل اللي مطلوب منه بينفذه. مين اللي يعلم؟ هو علم بالتجربة. لكن العليم الخبير أعطى العبد كل شيء من الأدوات. كونك أنت تفقهها 1000 في 1000 أو 100% أو حتى 10% أو 1%، ما هو بلازم تفقه كل شيء. أنت أقام لك، أنا قلت أقام أدلة في النفس، ولو جلسنا الآن من الآن حتى نموت ندرس فيها ما كفيناها. جلسنا نحلل كل ذرة أو كل قطاع من جسمنا من أعلى الدماغ إلى أخبث القدم، وكيف أودع الله في العين من الآيات، وفي الأذن من الآيات، وفي اللسان من الآيات، وفي الأسنان من الآيات، وفي الأضراس من الآيات، وفي الأنياب من الآيات. وبعدين انزل لكل جزء من أجزاء جسمك وحلله في نجومة، يعني مخازن قوة يسميها الله. متعنا بأسماعنا، يقول النبي هو يدعو، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا اللي انت أعطيتنا إياها. هو لو ما أعطاك قوة في اليد تقدر ترفعها؟ ما قرينا من أيام هو الذي أو من أشهر هو الذي يسيركم في البر والبحر؟ ما تقدر ترفع يدك، تحسب اني بس رفع رجلي سبه الان ترفعها اذا شئت، صحيح ترفعها اذا شئت، لكن اللي بيعطيك القوه ويعيدك هو فطر السماوات والارض عشان ترى اياته، اللي قام في كل شيء كما قال وفي انفسكم افلا تبصرون. في انفسكم لم تنظر للكون اللي جنبك، انظر لهلا التكوين اللي كونك به، هو لك حالك من دون الخجله. جميع البشر سواسية في هذا البلد، جميع البشر من مشرق الشمس إلى مغربها، مو معيال الكلب دول جماعة داروين وجماعة هذول يقولوا إن أصل الإنسان ما هو في إنسان جاوة، كيف كتبهم يقولون إنسان جاوة، إنسان سومطرة، إنسان آسيا، إنسان أوروبا، إنسان أفريقيا، يحسبون إن كل بلد لها أناس محدودين ولهم آدم وذاك ولو آدم له أن يسمونه إذا سموا آدم ما هم سمي آدم ولا يرضون بآدم ولا بأبناء آدم. وقلت لك لو تعمل دراسة على الحيوان الأعجم نفس الطريقة نفس الطريق بس له لسان لا يتكلم به مثل لسانك تماما وجميع الخواص المفيدة للجسم باللسان موجودة فيه بس ما ينطق ولا يتكلم. وردنا بعض اللي طبعا احنا الحين نتكلم لساننا نفس اللسان عربي روح لبلد أعجمية يتكلمون ويرطنون ومبسوطين من كلام بعض ومسرورين من كلام بعض وانت قالت لهم القرآن قالت لهم العربية ما يعرفونها. وإذا ربنا يقول آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكن القلب وملأ الجسم بآيات وآلاء وقوة عشان التماسك بين هالجنس اللي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وأنا أضرب مثل سهل قلت أكثر من مرة الذكر والأنثى كنا احنا الآدميين اللي عندنا عقل نعرف التجانس ونعرف التواصل ونعرف التقاطع ونعرف كيف ننجب الأولاد يعني إذا كلنا الله يسر لنا نعرفها تماما. لكن من درس الحيوانات اللي عرفها هي تعرف نفس اللي احنا نعرف في هذا الباب الحيوانات الحيوانية يعرفونها كما نعرفه ويأكلون كما نأكل بعض بعضهم يمكن أعقل من بعض ولي آدم. بعض الحيوانات لو أكل طعام مرة من البرية وحصل عليه ضرر لا عمره يذوقه بعدين وإذا مر عليه يحيد منه إذا مر عليه بالبعيد مثل ما يقول امرؤ الخيط على الشجرة يسمها العرب رؤوس الشياطين رؤوس الشياطين ويسمونها الاستن ويقمروا الخيط يقول تعوج على الناقة حقته تعوج من استن سود أسافله يعني إذا مرت على شجر الاستن تهرب منه لأنها عرفت مضرته. اللي ربنا اللي سماها العرب رؤوس الشياطين والقرآن إن شجر الزقوم طعام الأثيم وبعدين بين طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. وقال بعض الجهل الحمقى رؤوس الشياطين هو الشياطين دورات نعرفها عشان يشبه بها هو بلاد العرب يعرفوا إذا كنت تعجمت عن إن في شجر الإثن والعنس من الشياطين وأن الحيوانات تعيج منهم من من من بغضها له وخوفها من طعام أنت وله هذا موجود العرب يعرفون ذلك واللغة العربية فيها هذا في هذا إذا كنت ما تعرف يعرف غيره بس العلة في الإنسان اللي ما يعرف يهاجم اللي يعرف إذا كان الإنسان ما يعرف ويهاجم اللي يعرف هذا المصيبة الكبرى هذا في الإنسان. قلت لما خلق الضب جعله ذكرين آلتين للجنس جنب بعض. طيب اللي خلق أنثى الضب هو اللي خلق الذكر جعل لها فرجين لو ما كان هناك آية إلا هذه لكانت كافية لو ما كان فيه آية بأن الله خالق كل شيء وهو العليم لكانت كافية فأن هذا تدبير العزيز العليم. وقلت لك جميع الحيوانات تحرك الفك الأسفل عند المضغ الإنسان وغيره مع أن القاعدة في الطحن في الطاحون القاعدة في الطاحون القاعدة في الطاحون إن الأسفل هو الساكن الحجر الأسفل في الطاحون هو ما إلا حجرين حجر في العصا اللي أنت تدوره واللي أنت تمسكه عشان تدور به والرحى يعني الرحى ما هو أقول الطاحون الرحى لا حجرين حجر أسفل وفي خرق تحط الأكل وبعد القمح أو الذرة أو الشعير أو غيره وتبدأ تطحن اللي بيتحرك فوق واللي تحت ساكن. لكن في الإنسان وسائر الحيوان اللي يتحرك الأسفل والأعلى ساكن لا يتحرك يعني لو حطيت على شفتك فنجال وكانت تساعد فنجال وبدت تطعم ما تحركت الشفة العليا الفك الأعلى لا يتحرك ساكن والأسفل هو يطع ويزل عكس الراحة اللي معروفة عند الناس. جميع الخلق هكذا الحيوانات بالاستقراء التام أو الاستقراء الناقص اكتشفوا أن اللي شبيه بالضب في المخايرة هو التمساح التمساح يحرك الفك الأعلى عند النطق عكس جميع الحيوانات. إلا ركبه إله السماوات ما هو مركبه بيده وذلك بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل حاجة تحرك الفك الأسفل والطب الحلو يحرك الأعلى ليبين للخلق أنه يفعل ما يشاء. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. آيات في الكون، آيات في النفس، في كل ما يحيط بك، في طعامك، في شربك. أنت قدير. أنا قلت لك تجيب يجيبوا لك خبز معمول من الذرة، أو خبز معمول من القمح، أو خبز معمول مثلا من كذا، أو بعض الناس يمن بعض النباتات يخبز مثل البصاص وغيرها. ومع ذلك عندما تأكل الأطعمة هذه هو مدحها وحاطط في كل لون من النباتات، كما وضع في كل الحيوانات مقادير معينة مما يحتاجه الإنسان. هذه هي مقدار كذا من السكر، يمكن مثل قصب السكر فيه 90% من مائه سكر، وبعض العمامة فيها ولا قطرة من السكر، فيها ميلي، فيها يود مثلا، فيها زنك، فيها حديد، فيها فسفور، بمقادير معينة. وهل اللي خلق الأجسام عشان تعيش بهذه، لأن في الدنيا لا بد منها، أما في الآخرة ما يحتاجون، لأن ما إنهم خلقوا للبقاء الأبدي السرمدي. يعني كل ما في الجنة للذة، ما فيها شيء للعيش، ما فيها شيء عشان تأكل وتعيش، لأنك لن تموت فيها أبدا، كما أن أهل النار لا يموتون فيها أبدا، خلقوا للبقاء السرمدي الأبدي. فيعطيك تأكل أنت، يجيبوا لك نوعين ويقول لك الأطباء ترى المادة دي فيها كذا وفيها كذا، الخضار فيها كذا، السبانخ فيها كذا، الرز فيه كذا، السكر فيه كذا. إذا أنت إذا كنت تخاف من السكر لا تأكل الرز ولا تأكل القمح الأبيض ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا وتجرب كذا، لأن هذا فيه مواد زايدة درسوها طبعا، هذا فيه مواد كذا سكرية وفيها كذا، وهذا ما ينتج بجسمك الآن بعد ما تصاب بمرض معين ما ينتج بجسمك ده. وعند أنت ما تبدأ تأكل الخبز حط لك ثنايا وأسنان وأنياب وأضراس، كل واحد لوظيفة. وعندما تولد من بطن أمك عشان أنت ما تقدر تأكل الخبز ولا تأكل ده، ما يطلع لك أسنان بدك، ما أنت محتاجها، وإنما أنت محتاج للبن الأم، لثدي الأم، فعشانك ثدي الأم ما يخلي لك أسنان، ما يخلي لك أسنان. والحيوان يولد وأسنان موجودة كاملة، لأنه عندما ينزل من بطن أمه الدقيقة أو دقيقة ويركض وراها ويشمشم في الأرض عشان يأكل. وأنت تقعد لك 6 شهور 5 شهور 7 شهور ما تسألك القصر على الحليب، على اللبن اللي يطلع من ثدي الأم أو اللبن الصناعي على هذا. بعدين إذا قدرت تهقضم في اللقمة، أنت ما تدرس اللي فيها كامل 100%، لكن تحول عندما يبدأ كل ما تقضم بأسنانك عليها وتبدأ تفتت فيها وتطحن فيها مواد. منين أنت جبتها؟ والله لا أنت ولا كل الناس يستطيعون ضع. يبدأ يسيل لعاب معين، لعاب معين من أجداقك ومن أسنانك ومن اللثة ومن ده على هذا عشان تعجنه عجنا كاملا حتى ينزل من الحلقوم من البرقوم وهو سليم. وبعدين يوزع المواد اللي يحتاجها الجسم، السكر يحط له كذا وده يحط له كذا يحط له كذا، وبعدين يحط النظام للدم، نظام للضغط، نظام لكذا، نظام لكذا، نظام لكذا بدقة. يا أخي لا تروح بعيد، نظر الجو، يجيك راعي الحرارة في اليوم يقول اليوم كان جو المدينة النورة كذا 41 والرياض كذا وكذا وكذا وكذا. مقدار مقدار. تجي في الشتاء في ايام البرد، في ايام البرد لو جبت كل الفريونات اللي عند الدول وحطتها ما عملت هذا البرد اللي يجيك مجانا، ما عمل البرد اللي يجيك مجانا. وانت احيانا تكرهه ما ودك بالبرد، وتجي في الصيف يجيب لك حرارة لو تجمع كل الفريونات المتقنة ما جابت الحرارة هذه، والشمس بينك وبينها اللي الله جعلها سبب للحرارة يقولوا ملايين ملايين الكيلوات والأميال، ملك يتملك وبمقدار تصل إليك، لا يحرق جسمك ولا يقتلك. ينمو فيه الزرع والضار والحيوان كل ذا والماء يا جميع والماء، لأن حتى قالوا إن البيت اللي تدخل الشمس ما يحتاج طبيب. آيات حولك تتسوي، اللي ورك هذا وعملك هذا هو اكتفى بهذه الآيات، اكتفى بهذه البيانات، مع أنه جعل آيات منصوبة لا تتغير وآيات تتجدد. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى. يبين الآيات فيها آيات تذكر الناس، وهي الآيات المتجددة، آيات متجددة تيجي وتروح كالليل والنهار، وآيات ثابتة كالشمس في رائعة قاعدة قدام، وإن كانت تروح وتروح لكن ما تغيب عنك الليل، وإن غابت عنك الليل هي طالع عند قوم آخرين، إن غابت عنك ظهرت على قوم آخرين، هي على قوم آخرين ظاهرة من مقدار اللي أعطاه لها. فهذه آيات لله عز وجل، لكن لم يكتفي بذلك، بهذه الآيات الكثيرة الجديدة المبينة، لأن العبيد لهم إله واحد لا إله إلا هو، لو كان معه آلهة أخرى يعني كانت تفسد السماوات والأرض، لا يمكن أبدا يتنازعون الآلهة، لأن اللي يقدر عليه اللي هو الإله الحق اللي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ورب السماوات العلى، وكانت هذه الحقيقة كنت مقررة في أذهان الخليقة من لدن آدم، يعني ما هي جاية بالتعليم، توارثها أبناء آدم من لدن آدم إلى اليوم. ولكن في كل ما يكتب الله عز وجل بها، بل يرسل الرسل وينزل الكتب، كتب عشان تصير الناس يقرونها ويعرفونها، إذا غاب الرسول، إذا مات الرسول، إذا غاب الرسول يقرأ كتابه، إلا أن يبعث الله نبيا آخر. وقد نسخ الله جميع الشرائع بحبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد عندما بعثه ليكمل الدين كله، كما وصف النبي نفسه عليه الصلاة والسلام بأن مثل ومثل الأنبياء كرجل كمن بنى بيدارا فجعل الناس يطيفون بها يدورون حولها يجدونها من أجمل ما رأوا من البيوت، إلا أن بها مكان غير كامل، لبنة موضع لبنة ما جوضع فيها، صارت اللبنة البيت ناقص بسبب اللبنة اللي ما جاء، فيقول أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. ولما أرسله الله أرسله بأكمل شريعة وأوفى إلى يوم القيامة، ولا يقبل الله من، يعني لو واحد قال إن دين المسيحية دين حق نقول له كافر أنت، لو واحد قال إن دين يهود دين حق الآن نقول أنت كافر بالله ورسول محمد عليه السلام، لو واحد جاء خلط بين الأديان وقال الديانة السماوية دين حق كلها تدعو إلى الإيمان بالله، اللي يقول عزيز من الله يدعو إلى الله، اللي جعل الله شبيه بالإنسان هذا مؤمن، والله يقول ليس كمثله شيء ولا سمع بصير، اللي يقول الله يتعب بنت ما هو موجود في الصفحة الأولى من التوراة، ولما خلق الله الإنسان وقال نعم، ولما خلق الله السماوات والأرض وأكمل كل جندها في ستة تعب واستراح ما عرفوا ربه، اللي يقولوا كذا ما يعرفون ربه، هذا مو مكذوبة مفترى على موسى وعلى الأنبياء، مكذوبة مفترى على موسى وعلى الأنبياء، واللي يقول نعمل وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبه كذب، لأن الله تقول ليس كمثله شيء، وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول هل تعلم له سميا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بعوده وصبر عبادته، هل تعلم له سميا، هل تعلم له نظيرا، هل تعلم له شبيها، هل تعلم له من الذي يقول للشيء قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات بالأرض، لا بملامسة مادة ولا بعمل مادة ولا بيحضر مثل اللي قبل بيته يروح يشتري لبن ويجيب المقاول ويشتري داوي. لا لا لا، بالقول. عندما قام في آخر سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلق. هي قطعة المني اللي تروح لرحم الأم. كما قلت كثيرا، لو أتيت بأكبر مجهر في العالم وحطيته فوقها، يطلع واحد إنسان، ويطلع عيون، ويطلع أذن، ويطلع رقبة، ويطلع رأس، ويطلع ريج، ويطلع رئة، ويطلع قلب، ويطلع كما فيه. أصلها كلها لا ذرات مبغوثة، ذرات مبغوثة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، فجعلناه سميعا بصير، ويجعل له أذن وسمع وبصر، لكن عندما يخرج لا ينتفع بأذنه ولا بسمعه ولا بصر، كانوا قطعة لحم. هذا الفيل. وضرب لها مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل هي الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. شوفونها وتعرفونها، وأنتم تعرفون معرفة جيدة أن الخضرة هي أخت الماء، يعني لا يمكن أن يكون الشجر أخضر إلا إذا كان رويان بالماء. إذا انقطع الماء عنه زالت خضرته، يبدأ يحوي يبيض أو يصفر أو يسود، وبعد مدة ييبس كأنه ما كان. حتى يقول الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يعني كأن يطلب من الماء قطعة نار، الماء ضد النار. يقول: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإذا أنتم منه توقدون، الشجر الأخضر معناك أنت لما بتجيب الشجر الأخضر وتجيب نار من خارج، هو ما في نار قدامك، هو ما في نار قدامك، ما في نار أبدا، لكن لما تجيبه عشان تشعل فيه النار وهو أخضر، أخضر مبلول مليان من الماء مروي رويان، يبدأ الدخان، ما يطلع لك إلا دخان، ما يطلع لك إلا دخان، حتى يعم ويصنيك ويعميك الدخان قبل ما ييبس الماء. فإذا يبس الماء بدأت تشتعل، ما تستمع النار والماء. لكن جعل للعرب شجر معين كالمرخ والعفار، يقول العرب في أمثلتهم العربية: لكل شيء نار، واستمجد المرخ والعفار. يقول لكل شيء نار واستمجد، يعني اختير، لكل شيء نار واستمجد المرخ والعفار. هذول الشجرين في البادية يعرفهم البادية، تعرفهم البادية. فإذا كان الراعي الحال منقطع بين جبلين، ما عنده أحد ولا عنده نار ولا عنده شيء، وهو محتاج بالضرورة لحمه، ما اللحم ما يوكل ناي، لأنه يوجع بطنه لو أكلوا ناي، لابد يطبخوا علشان يأكلوا، فيطبخوا بالنار. وجعل الله النار في كل شيء، من طعام الإنسان وشرابه إلى يومنا هذا. أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، جعلنا تذكر نار جهنم، هذه التذكرة، عشان كل ما تشوفها تذكر النار. وانت قلت لك إن مرة واحدة عرضت نفسها على رجل تريد بلواه، فقال لها: اصبري، شفت الفتيلة اللي عندي دي، خليني أشعلها وأجرب، إن كنت أصبر على نار الفتيلة بقضي لك حاجتك. وشب الفتيلة النار وبدأ يحط إصبع، خليني أحط إصبعي، إن صبر على الفتيلة الصغيرة هذه بقضي لك حاجتك، وإن ما صبرت على هالنار بس أصبر على نار جهنم اللي روحها اللي يفعلون الزنا ويساووا قتل ولا يتوبوا الله ولا يموتون على الإسلام. فيضرب الله المثل، هو في آخر يداك وجعلك من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم تخلقون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما هي عملية آلة وأدوات، عملية أمر. أمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلت لهم يكتفي بهذا في البيان والإرشاد والهداية، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل، ثم صار من حظنا الأوفر ونسأل الله أن ينفعنا به أن جعلنا من أمة محمد أسعد الأنبياء بالله. ثم جعلنا، لما جعلنا من أمة محمد في أمة الدعوة كأبو لهب وأبو جهل وكل الكافرين من جماعة اللي في الشرق والغرب من الكفار النظرين بكفر عداوة الله ورسوله، هؤلاء أمة الدعوة. لكن تفضل، وفيه ناس يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحن مسلمين، لكنهم طعمهم ما هو طعم الإسلام، ولا منهجهم منهج أهل الإسلام الحقيقي. لأن منهج الإسلام الحقيقي الضراعة إلى الله أن يثبتك على دين الإسلام، وكونك تثبت على دين الإسلام يكون هواك كما أشرت البارحة تبع لما جاء به النبي محمد، ما هو تبع لهواك، ما هو تبع لشهوتك، ما هو تبع لمزاجك، تبع لما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي يلعنون أبو بكر وعمر كما قلت البارحة ماذا قل الإسلام، ولا عرفوا طعمه، وإن دعا أنهم مسلمون ودافعون عن الإسلام دعا بالكلام. بس ألو كتبت على كيس السكر ملح ما هو صاير ملح أبدا، ولو كتبت على كيس الملح سكر ما هو صاير سكر أبدا، الملح ملح وسكر سكر. اللي يلعنون علي وعثمان وأصبق السلام محمد هذول داقوا طعم الإسلام، ما قر... لو كانوا داقوا طعم الإسلام كانوا قروا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني سكنوا في المدينة في الدار، تبوأوا الدار سكنوا الدار وسكنوا وسكن الإيمان في قلوبهم، وكأنهم سكنوه هم، كأنهم سكنوا الإسلام، كأن الإسلام بيتهم جواه داخلين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، أخلاق ولو كان بهم خصاصة، ما في عرض، ما في لون، ما في جنس، ما في بلد، ما في قبيل، ما في جليل، ما في ما أبدا، لله وحده. كل من قال لا إله إلا الله محمد من أي جنس مؤمنا بها سالكا سبيلها يجب على أن تكون في قلبك أخوك، وينبغي أن يكون أحب إليك بلايين المرات من أخيك ابن أمك وأبيك اللي ما يسلك هذا السبيل. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يعني إلى يوم القيامة، وش منهجهم؟ منهج محمد، منهج القرآن، وش منهجهم؟ من ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللي يلعن أبو بكر عمر قرب من أغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان، اللي يلعن عثمان وعلي من جماعة اللي سبقونا بالإيمان، لأنه ما قال واحد من العلماء الأولين مرة شاف واحد من أهل الأهواء، شاف واحد من أهل الأهواء، فلما رأى هذا الرجل اللي من أهل الأهواء يطعن على الصحابة، لما لقى بهذا المثل قال له شوف يا فلان، هل أنت من السابقين الأولين؟ الإسلام الله قال من المسلمين ثلاث أقسام، الإسلام الله سبحانه في كتابه قسم المسلمين ثلاث أقسام، أهل الخير والبر، المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله قال أولئك هم الصادقون. هذا المهاجرين. القسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم القسم الثاني بقية المسلمين يوم القيامة، بقية المسلمين الحقين في الإسلام، الحقيقين بالإسلام، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وطبعا الإنسان ما قد يخلو من غل، المؤمن بشر وبيأكل ألوان من الأطعمة من النباتات ويأكل ألوان من الحيوانات من اللحوم، وترى أكثر اللحوم تؤثر في أصحابها من طبائعها. قلت كثيرا إن اللي يأكل لحم البعير لأنه أحقد حيوان عرف على الأرض، البعير أحقد حيوان، يعني يمكن أنت تضربه ويقعد 10 سنين، الجمل يقعد 10 سنين عندك أو 8 سنين وتأكله وتشربه ما ينسى الضربة اللي أنت ضربتها له وأوجعت، فيخليك يوم وانت نايم ويهجم عليك وبك الكله يجعلك تراب في حقده. والحمام عرف بأنه آلف حيوان أو طير عرف آلف حيوان، اللي يأكل الحمام غير اللي يأكل الجمال لحم الجمال بالعادة. قال لي شيخ من الشيوخ من أيام ما هي بعيدة، يا شيخ إحنا نأكل الجمال، قلت هذبكم الإسلام، الإسلام يهذب، وش فايدة الدين؟ الدين يهذب، يهذب الشهوة، يهذب الجنس، يهذب الأخلاق، لكن ما إذا انطلقت لحالك رحت وضعت، إنما يهذب. ولذلك تدعو ربك إنما يجعل في قلبك غل للمؤمن، فإذا حسيت بغل في قلبك تغل ليه؟ عشان ينصر في وظيفة أكبر من وظيفتك؟ لله الآخرة الأولى ويبي يصير للجنة، وش تساوي وظيفته دي بالنسبة لما في الجنة؟ وإذا كان من أهل النار وش تعقد عليه له ويروح للنار؟ وش تعقد عليه له؟ يعني إذا تعقد عليه لنعمة. وينبغي لك إذا حسيت بقلبك حقد على مسلم أن تدعو رب، يا رب أعوذ بك أن أشمت في مسلم تصيبه مصيبة، يا رب أعوذ بك أن أحب مسلم مصيبة، يا رب نجني من الغل والحقد والحسد، هذه أمراض وبائس كثيرة، أمراض سيئة جدا، يا رب نجني منها. لكن يوم القيامة لو حصل لك شيء من هذا يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لأن الجنة ما فيها حقد على أحد ولا غل على أحد، لكن يجي الحقد في الدنيا بسبب النعم، قد ينعم الله عليك بصحة فيحسدونك عليها، قد ينعم الله عليك بعمر طويل يحسدونك، أنا أعرف ناس يحسدون على العمر، قد ينعم الله عليك بنوع من العلم يحسدونك على العلم، قد ينعم الله عليك بنوع من الدنيا يحسدونك على الدنيا، خصوصا إذا كنت في هذه الأوصاف وجمع الأغراض دين ودنيا ومال وده وقلت للظهرت قلوبهم لا تطيق النظر إلى وجه. إذا صار الله أعطاك إذا واحد من قلت مرة من المرات جات مرة متدينة اختلفت مع زوجها وتألن ذكرتها مرتان، ده متخلفة مع زوجها لأن يقول لها لا تفتحي عيني قدام الرجال وتقول له أنا قريت في ابن كثير إني يجوز للمرأة تطلع عين، وجاني هنا في المدينة من حوالي يمكن 20 سنة أو 25 وقال لي هو شيخ ابن باس فيه، قلت له والله ما هو في مسافر الرياض، قال لي في قبر، قلت له فيش، قال لي إني بيني وبين مرتي نزاحنا جايين من جدة وركبين في السيارة وطلعت عينها قدام السواق وهي امرأة متدينة تدعي الدين، تدعينا متدينة مغالاة في الدين، وأنا عندي خبر من قصتها يوم تزوجها، تزوجها ويتصل لما كان في ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام، في المسجد الحرام وانتهت عاملة ختم قرآن في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان، ولما انتهوا بعض المشايخ وجاي من جهة عسير الرجل، فلما قعد يتسنم بعد ما خرج المشايخ انتهت، وإذا امرأة تصلي بعيد لكنها وجدها تحكم الصلاة إحكاما، فوجدت يتزوج هالمرضية لتها وجد امرأة تشحذ، وجد امرأة تشحذ، قال لها تعالي خذ هالقروش وروح اسألي للمرأة هذه دي هي بكر ولا هي متزوجة ولا ما لها زوج. قعدت جنبها لما تسلمت قلت لها يا اختي انت بكر ولا انت زوج ولدك زوج؟ قلت لها والله انا بكر ولا تزوجت. قلت واحد اعجب بك لدينك كد يخطبك من اهلك، قالت أنا ما عندي أي مانع إذا كان بخير، بس بشرط لا يحط راديو ولا تلفزيون ولا سرير ولا فراش وثير، وإنما يضع خصف. أنام على الخصف ولا أبي منه كثير مخ. إحنا أهلنا أغنية في جد، أنا خالي فلان ولا مادي ابن خالي فلان. فكلمته طار قلبه وراح جمع من المشايخ بعض المال، انسحبها بعض المال لأنه فقير الحال، وراح وخطبها من أهلها وزوجوا. بعد سنة جابت منه ولد. بعدين جايين من جدة للمدينة، فتحت عينها عند السواق. قال لها ليه؟ قالت لها أنا قريت في ابن كثير إن يجوز فتح العين، يجوز للمرأة أن تكشف عينها قدام الرجال، تعرفش شو الطريق، وبيني وبينك ابني بس الله يسكن الجنة. قال يا ابني بس. فقال هل ابني بس إن قالك ابني بس كده أعمل. فجاء هنا قلت سألني عن ابني بس، قلت بس في المدينة في الرياض. قال نجي كان. قلت وش تسوي لك أنا؟ قال عشان تصل بنا. قلت ما عندي مانع، بس أنا عند ضيف الليلة وتجيني تقفل عندي فندق التيسير كان موجود هنا، وسيارتي هناك وشيلك أنت ومرتك وديك البيت ويسهل الله. يوم صار بعد عشاء طلعت أنتظر أنتظر، ما جاء الرجال، وأنا عندي ضيف منتظره. ركبت سيارتي ورحت شوية وأنا وصف له البيت شوية، وإذا به جاء هو مرته شايل الولد وهي واقفة وراه، وبدأت تمشي قدامه وهو شايل الولد. فتحت لهم الباب ودخلوا البيت، ويوم دخلوا البيت قلت لهم ترى الطريق هذا فيه الحر، النساء قاعدات جوا، ادخلي يا حرمة هناك جوا عند الحريم، كنت هنا عند الرجال وتراني وهي وفا هو تراني وكيل لك وكيل لها، أنا وكيل عن الطرفين، ترى بقضي بك وكيل عن الطرفين أقول له كده. قال خلاص. يوم جلته دخلت أنا وصيت أهلي عليها يكرمونها ويحسنون. دخلت يوم انتهيت من الرجل جيت السلام عليك. عليكم السلام، كيف حالك يا بنتي؟ قلت طيب وش عندك؟ قالت أشكو عليك جاري. من جارك يا بنتي؟ جه في عنده مثل علمونا واحنا صغار، قال ما شيء مساك الله بالخير يا جار، انت بحالك وانا بحالي، اذا كان جارك مسيء ما انت ملزومه به، ما انت ملزومه به، ان كان عليك السلام سلمي عليه وانت بعيد عنه مالك به دخل. قلت لا انا ما اقول لك عن الجار حق الدار، انا اقول لك على جار الفراش. يوم قلت يعني زوجك؟ قلت حطيت يدي على راسي انا كاني توجع. يا بنتي أنا عندي ما ذكرك لي كأني بأرى مراه من أهل الجنة على الأرض، عندي ما ذكر حالك لي أول ما تزوجت وحالك ذي كأني سأنظر إلى امرأة من أهل الجنة، وأول ما تبدين بزوجك تعرفين الزوج حقه عند الله عز وجل، وأن إذا بات غاضب عليك تلعنك الملك حتى الصباح. قالت هذا رجل جاهل ودراسته أقل من دراستي وأنا أعلى منه. قلت هذا بس أقول أنت جايين عشان موضوع العين؟ قالت نعم. وتقول ان ابن كثير يقول؟ قلت نعم. قلت اطلعي يا بنتي هاتي لها ابن كثير من فوق، ولي كتاب اسمه حقوق المرأة في الإسلام مطبوع عام 71 هجري، حقوق المرأة في الإسلام. عدة نسخ من حقوق المرأة في الإسلام، وهاتي لها تفسير ابن كثير عشان تقرا ابن كثير، وبعدين توزع كتابي هذا على صحيفاتها. اقرب ابن كثير وين طلعي لي ان ابن كثير يقول ان الوحده تطلع عين عشان تشوف دي؟ هذا ابن كثير ما لقيت كلام ما فيه كلام. عارف ابن كثير درسه ما في؟ ابن كثير يقول الصحابه اختلفوا في قوله الا ما ظهر منها على رأي. ابن عباس يقول ما ظهر منها الكحل في الوجه في العين والخاتم في الاصبع، ومعنى ذلك لها ان تظهر وجهها، هذا ابن عباس، وتظهر كفيها عند رجال الاجانب. وابن مسعود يقول لا، الزينة الظاهرة هي ما تبدو من المرأة رغم أنفها من عيون جسمها، كالطول والعرض والكتوف والردوف والجسم والنهج وهالأشياء دي، الزينة ما لها فيها حيلة، هي ما خلقتها، ما لها، ما تقدر تغطيها هي، يعني ما تقدر طويلة تصير قصيرة ولا قصيرة تصير طويل، ولا الدقيقة تصير كذا ولا لوسطها وخصرها ضيق مثل الخصر هذا مثل ذاك. فهذا هذا دين ضير. وابن كثير ابن عباس أخذ بمذهبه مالك وأبو حنيف، وكل المالكية والحنفية يرون مذهبه. وبمذهب ابن مسعود أخذ الشافعية والحنابلة. فالشافعية والحنابلة عندهم كل جسم المرأة عورة، ولا يجوز أن يرى أجنبي من غير المحارم منها شيئا. هذا يا بنتي ولكن إن شاء الله تعيشون طيبين. المهم اعتذروا لهم كم سنة وبعدين تطلقوا. لا المهم إني لما جيت قالت لما حطوا لها العشاء قالت لقت معاه الملاعق على السفرة. قالت وش يا أخي ياكل بالملعقة؟ بنتي قالت لها لا يشرب بها المرق. هي صادقة أن يشرب بها المرق لكن يأكل بها الرز أيضا، يعني أنا أكل بها بالملعقة. لكن هي قالت لها البنت خايفة منها، قالت لها يشرب بها المرق. هي ما كذبت يعني يشرب بها المرق، بس كان أحب إلي لما قالت لي قلت لها يأكل بها. هذا وش اللي فيها؟ وش المانع الشرعي؟ المانع هل ورد عن النبي النهي عن أكل بالملعقة؟ ما هو لما فتحوا بعض الحصون وجدوا جبنا يابسا جاءوا بسكين وبدوا يقطعوه يأكلون منه بالسكين. هذا في أبي داود باقي تقطيع اللحم بالسكين، تقطع له بالسكين السكين. إيه اللي فرق بين السكين وبين الملعقة؟ إذا كانت هذه الريبة ما في أي شيء أبدا، إنما هذا مثال. بعد مدة هذا اللي كانت تقول الخصبة اللي فيها كذا وفيها كذا جت تعرفت على أهل اللي، ولما زاروها وجدت الحمام مفروش، الحمام الكنيف بيت الأدب اللي يسمونه المرحاض فرشاه بفراش، ولا يوجد في بيتها محل. بعدين اختلفوا، المهم تفرقوا. والله عند علم الجميل لا يعلم، طبعا ما في واحد منكم يعرف القصة دي. هل مين ودول ليك ذكرتها للعبرة؟ الله تبارك وتعالى بيّن إن الإنسان قد يخطئ، لكن مثل ما قال النبي كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. يعني أنا ما أنا مبرأ من العيب، أنا مبرأ من أني أحقد على أحد. أنا حقيقة إذا واحد آذاني أحط في قلبي من كثر عليه، وودي يعني يمكن أقول أقطع، لكن لو جو سلم علي راح من قلبي كل شيء. وأعرف ناس بيني وبينهم من العداء أنا ما قتلته ولا سببته ولا تعرضت له، لكن يقول على حد الضعيف أنا أقول هذا، يقول على حد إن هذا ضعيف ده لا يصح، فيه فلان لا يصح، فيه فلان لا يصح. العاقل إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، يقول الشاعر اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. يعني يسألون عن شيخ بارز في علم الحديث مثلا، مبرز في علم معروف حتى يقولوا محدث العصر، على شيخ من شيخ زاملني سنوات في الجامعة درست معي. مرة من المرات أنا وهو نزلين، أنا كنت أدرس في شرح الطحوية في العقيدة للطلبة في الكلية، ناسي أنا هي كلية حزب وكلية شريعة، وفيها حديث في الطحوية في أولى: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغم. كاتب عليه ضعيف، هو معلق على شرح الطحوية في الكتاب أول طبعة طبعها ضعيف، وإن صححه ابن القيم. قال الذهبي: فيه أبو سلمة لم يدر ما هو أو من هو. فقدره أنا ما معي سيارة، نازم هو معه سيارة كبتي معه، ينصرت عند بئر روما في وسط الطريق. تذكرت قلت له الله يديك ويصلحك، أقول له كده الله يديك ويصلحك، أنا قريت حديثته لقيتك معلق عليه تقول إنه صحيح ضعيف وإن صححه ابن القيم. أنت لو قلت ضعيف وسكت ترى ما عليك لوم ولا عيب. الحديث إذا اختلف فيه العلماء، واحد صحاح وواحد ضعف. لو في حديث ناس قالوا صحيح وناس قالوا ضعيف، كثير من الحديث اللي بشكل ده يضعيف وواحد صحيح أمة، وبالعكس. لو ما دام قال اختلف فيه العلماء هو صحيح ولا ضعيف، وجدت أنت تبي تكتب إنه ضعيف قل ضعيف وماشي. أما كونك تتحدى وتقول وإن صححه ابن القيم هذه ما تزيد في العلم، هي تخلي الحديث يزيد ضعف، لا يزيد ضعف. إذا قلت أصحابي يجي واحد آخر يقول أنا ابن القيم أحسن عندي منك، قال وين شفت هذا؟ قلت له في شرح الطحاوية في أوائل الطحاوي، قال جزاك الله خيرا. أنا ما كتبت هذا، إنما كتبه فلان لأني يوم كتابتي كنت في مصر، وإن ولما رجعت وجدت فلان اللي كان نائب عني كتبه، وإن شاء الله في الطبعة الثانية أصححه وأكتبه في سلسلة الأحاديث الصحيح. جزاك الله خيرا. لما طلعت الطبعة الثانية كتب فيه، الطبعة الثانية هذه مطبوعة كلها مطبعة ابن كاتب، قال ضعيف، قال صحيح، ما هو الأول قال ضعيف، في الطبعة الثانية قال صحيح، صحيح، وقد وإن ضعفه الذهبي بأبي سلم، وإن ضعفه الذهبي بأبي سلم، وكنت قد تبعت، هذا كلام اللي مكتوب الآن تقدر تقرأه، وإن كنت قد تبعته على ذلك زمنا، ثم تبين لي في بحث لم أسبق إليه أنه حديث يا أخي ابن القيبين قصام صحيح وقبل 500 سنة أو 600 سنة، وأنا اللي قلت لك إن الحديث، وأنا ما همني نفسي، كنت أنا قلت لك مكتوب في الكتب، إنما هذا مثال. هل صار بيني وبينه عداوة؟ هل صار بينه وبيني حد على هذه؟ لا، كون اختلاف النظر، اختلاف وجهة النظر في حديث ما يخلي العداوة تصير بيننا، أما كونك تحقد علي لأني أصحح أضعف حديث أنت تراه صحيحا، هذا ما هو من سمة أهل العلم، ما هو من سمة أهل العلم أنك تحقد على واحد لأنه ضعف حديثا يعتقد أنه ضعيف، لأنه في فلان ابن فلان اللي متفق على ضعفه، كونك أنت ما اطلعت عليه ولا ما شفته تحارب اللي اطلع عليه وشافه. هذا مثال. هذا الشيخ الكبير الجليل اللي قلت عن حديثه الآن، في حديث في البخاري في الطحاوية، في شرح الطحاوية، في باب الرؤية الله، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهم، وما بين القوم وبين رؤية الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. يقول ابن أبي العز أخرجه الشيخان، فقال هو في التعليق مخرج عندي في الضعيفة، مخرج في الشيخ عند خرجه الشيخان، مخرج عندك في الضعيفة، وأنا أتكلم للطلاب في واحد يماني كان أظن في مقر السنة الأولى في الكلية، واحد يماني وكان يجي يقف عند المنبر يوم الجمعة ويحدث ويجتمع عليه أمم، كنت أحبه في الله، ويجتمع عليه حلقة كبيرة ويحدث يوم الجمعة، كل يوم جمعة عام 82 83 84 85 إلى 86 تقريبا هجرية 1300. فقال يا شيخ هو البخاري اللي عندك كتاب الله، لما يقول حديث البخاري ومسلم يكتب في الضعيفة، فرد الولد وقال هو البخاري عندكم كتاب الله ما يخطي؟ قلت الله يا ولدي إني كنت أحبك وأرى فيك خير، ولكن والله لو كنت أعلم فيك شرا لرأيت مني ما تكره. وكان صادف أن يومها الشيخ ابن باز جاي من المدينة الرياض في مؤتمر في الجامعة، وهذا الشيخ الحبيب جاي، فلقيته الشيخ عند باب المسجد هذا، قلت يا شيخ اليوم أنا أقرأ في شرح الطحاوية حديث، لقيت حديث جنتان وما فيهما في البخاري ومسلم، فلان معلق عليه يقول مخرج عندي في الضعيف، قال أنا نصحته مرارا ألا يعلق على حديث في البخاري ومسلم، عند أبي داود عند النسائي عند الترمذي يعلق، أما في البخاري ومسلم ما يعلق، أو وبزيد عليه الكلام الآن حين معزومين على غدا، يقول جميع من أبي نعزم عليه. هل أنا كرهت الرجل هذه؟ ما كرهت، هذا مجتهد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، مدام يبحث الكلام في إن واحد يغل ويعقد ويحربك علشان أنت خلقته في رأي فاسد، أنت ترى يا أخي أنا ما أقول إلا اللي أعتقد أنه صحيح، اللي ما أعتقد ما أقول به أبدا، لا يهمني الناس، أنا لا يهمني لو أكبر كبير من أهل العلم ولا صغير من أهل العلم، لا صغير أعتقد ولا كبير يهالني خليني أهل من نرده. قلت لك أكثر من مرة كان الشيخ الذي يحول علي بعض الفتاوي في أمور أنا أعرف أن مذهبه على خلاف مذهبي فيها، كالطلاق إن الحيض لا يقع أو الطلاق الثلاث يقع واحدة، الطلاق إلى حدا، كوضع اليد على اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع أنا لا أراه، وكان الشيخ يراه، وكان الشيخ الألباني كاتب فيه إنه بدعة ضالة على وضع اليد بعد الرفع من الركوع، إنه وضع اليد اليمنى إنه من البدع الضالة، والشيخ ابن باز يراه من السنة، وأقول للشيخ منين من السنة يا شيخ؟ يقول من قول إنك كنا نؤمر بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة يعني عند القيام، بس هذه حركة انتقال، هذه ما هي حركة قيام، هذا أنت بتقول لا سمع الله لمن حمده وتتهيأ للنزول عندما تتوارى يعني تعتدل أعضاءك قيمة تميل، حركة انتقال حركة انتقال. أقول للشيخ الله يغفر لنا ولا. كذلك مثلا في مسألة الصلاة على النبي بعد التشهد الأول يعني من الصلاة على النبي، الشيخ من يراها حق وراها ثابتة وراها من السنة، وابن القيم يراها من لست سنة ولا أصول لم يثبت على رسول الله. هذا شيخين كبيرين جليلين عندنا، لا صغر ابن القيم ولا صغر ابن باز عندما اختلف. ولكن نقول للشيخ ليش يا شيخ فين السنة اللي فيها؟ يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يصلي بعد التشهد فلم يصلي على رسول الله ولم يكذا قال عجل صاحبكم، فعجل صاحبكم ثم دعاه وقال إذا كذا وكذا فصلي على قول كذا وكذا وتخير من الدعاء ما يعجبك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر فيه الصلاة طيب هذا بالتشهد الأخير ما هو بالتشهد الأول، والتشهد الأول ما هو بالتشهد الأول، لكن شفت اختلاف الرأي. فكان الشيخ إذا مرة حول لي فتوى في موضوع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع منه، والشيخ يرى أنها سنة، أمزح مع الشيخ وأقول له أكتب على مذهبي ولا مذهبك، يقول اللي تعتقد أنه الحق اللي يقربك من الله اكتبه، يعني لا تكتب على هوايا ولا تكتب على هذا. الشيخ ملاد يقول لي في اللي يقول لا تتبع إلا الحق اللي تعتقد أنه الحق اكتبه، يعني بنقول أنا أمزح معه أكتب على مذهبي ولا على مذهبك، أنا ما نبكاتب على مذهبي، ما نبكاتب على مذهب أحد غيري أنا، لما أقول له بس عشان أمزح معه أقول له أكتب في الفتوى دي على مذهبي ولا مذهب، يقول على اللي تعتقد أنه هذا كلام الشيخ. فكون الإنسان المسلم يحقد وعلى إنسان لا أذى ولا سب ولا شتم ولا أكل طعام ولا سرق ولا عمل منه شيء ولا أخذ ونصب ولا أخذ وظيفة ولا أدعو شيء، ليش تحقد عليه؟ تحقد عليه على أنه خالفك في حديث ضعيف هو يراه ضعيفا وصراه صحيحا؟ هو اختلاف المخصوص اختلاف النظر ما يخلي المسلم يحقد على المسلم. أقول لك الشيخ اللي من علماء السلف عندما رأى اللي يسب الصحابة من أهل الأهواء قال الله قسم المسلمين ثلاثة أقسام، الأول المهاجرون أنت مهاجر، قال له القسم الثاني الأنصار أنت من الأنصار، قال له والله من الأنصار، قال وأنا أقسم بالله أنك لست من القسم الثالث، وأنا أقسم بالله أنك لست من القسم الثالث، لأنه وصف القسم الثالث بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأنت تلعن من سبقوك بالإيمان من أشاوث أصحاب محمد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.